الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النية في الصوم. باب النية في الصوم. كل عمل ثوابه من عدمه بحسب النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمرء يمتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات صياما لله جل وعلا وتقربا إليه، وقد يمتنع عن المفطرات بنية علاج بدنه، فيه مرض منع من الأكل فامتنع عن الأكل للعلاج. هذا لو أمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسمى صائما شرعا، لأنه امتنع عن الأكل والشرب لا تقربا إلى الله وإنما للعلاج، أو امتنع عن الأكل والشرب رياء ليمدح بالصيام وأنه يصوم وأنه كثير الصيام، كذلك هذا لا أجر له، لأنه أمسك لا تقربا إلى الله وإنما بنية غرض هدف يصبو إليه، وهو المدح والثناء. كذلك النية تميز الواجب من المستحب، فمثلا شخص عليه صيام من رمضان 5 أيام ويحب أن يصوم 6 من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. صار المجموع عليه 11 يوما، 5 من رمضان و6 من شوال، سردها بغير تمييز، بغير تمييز لما كان من رمضان وما كان من صيام من شوال، ما صحت من رمضان، لأنه لابد في النية أن يعين أن هذا فرض، أن هذا من رمضان، أو يعين أن هذا عن يمين عليه 3 أيام صامها لعدم قدرته على كفارة اليمين فصام 3 أيام، لابد أن يميزها. أو عليه صيام نذر وعليه صيام كفارة، لابد أن يميز هذا عن هذا. فالنية كما تقدم لنا في الصلاة تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العادات عن العبادات. مثلا كالاغتسال، اغتسل للتبرد، اغتسل غسل يوم الجمعة مستحب، اغتسل عن جنابة أو اغتسلت المرأة عن حيض أو نفاس هذا واجب. ما الذي يميز بعضها عن بعض؟ النية، وإلا أفعالها واحدة ما تختلف. فالنية تميز اغتسال التبرد الذي هو عادة مثلا عن العبادة الذي هو تقرب إلى الله جل وعلا. ثم النية تميز العبادة المستحبة عن العبادة الواجبة. فغسل الإحرام مثلا مستحب، غسل الجنابة أو غسل الحيض أو النفاس من المرأة واجب، فتميز هذا عن هذا بالنية. فالنية تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض. وحصر النبي صلى الله عليه وسلم ثواب المرء في عمله على حسب نيته، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تسحر معا، هذا نوى قضاء رمضان وهذا نوى صيام الست من شوال، صيامهم واحد لكن اختلف بالنية. اغتسل معا، هذا اغتسل بنية التبرد وهذا اغتسل بنية غسل يوم الجمعة أو بنية غسل الجنابة أو بنية غسل الحيض أو النفاس عن المرأة. ميز هذا عن هذا النية، وإلا فالفعل غالبا ما يختلف. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه أبو داود. ولأن لا يصح صيام رمضان ولا غيره، إنما أطوف على رمضان، من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. صيام واجب، الصيام الواجب متعدد، صيام رمضان، صيام نذر، صيام كفارة، هذه واجبات، صيام قضاء واجب قضاء رمضان، صيام نفل تقرب إلى الله جل وعلا، لا بد له من نية. لكن الواجب لا بد أن تكون نيته من الليل حتى يكون صيام يوم كامل، بخلاف النفل كما سيأتينا. فالفرض هذا الرجل مثلا عليه قضاء رمضان 5 أيام، أصبح بغير نية الصوم، فلما كان ضحى قال في نفسه: أنا ما أكلت شيئا ولا شربت ولا أتيت مفطرا من بعد طلوع الفجر، لما لا أنوي هذا اليوم يكون قضى من رمضان؟ نقول: هذا لا يصح لك، لأن صومك من نيتك، ونيتك أتت ضحى، فأنت لم تأتي بيوم كامل، لابد يكون يومك من الفجر، من قبل طلوع الفجر ولو بلحظة إلى غروب الشمس. فإذا نويت الصيام ضحى فكأنك أتيت بنصف يوم، ولا يقبل، ما يصلح. لكن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، في جميع الأحكام والعبادات، كالصلاة مثلا، كالصلاة مثلا الفريضة يلزم أن تستقبل القبلة الكعبة شرفها الله، لكن في النافلة وأنت مسافر وجهتك إلى الشرق أو وجهتك إلى الغرب ومكة خلف ظهرك، لك أن تتنفل، كبر ووجهك إلى جهة سيرك وصل في السفر. في الفريضة لا بد أن تقوم القيام مع القدرة، إلا إذا ما استطعت فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. في النافلة صل جالس متربع وأطل القراءة وأطل الركوع والسجود وأن جالس ما لا حرج عليك. إن كان جلوسك لعذر كمرض ونحوه أو تعب أو ألم في القدمين أو نحو ذلك فصلاتك كاملة. وإن كان لغير عذر لكن ما أحببت أن تشق على نفسك فصلاتك على النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في النافلة. لكن في الفريضة لا، ما يصح إلا أن تقوم مع القدرة. وكذلك الصيام، الصيام الواجب لازم أن توجد نيته من الليل، ليس المقصود الليل يعني من بعد العشاء، قولنا في جميع ما يمر علينا من الليل قصدنا أن يكون قبل الفجر، ولو بلحظة قبل الفجر يقال له من الليل، بعد طلوع الفجر يقال من النهار. فصيام الفريضة لا بد أن يكون تكون نيته من الليل، صيام النافلة يجوز أن تكون من النهار، يعني سواء نوى بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر مثلا بعشر دقائق قبل إقامة الصلاة نوى أن يصوم نفلا يصح، نوى أن يصوم مثلا بعد صلاة الظهر له ذلك بشرط أن يكون من طلوع الفجر إلى وقت نيته ما تناول مفطرا. ووجوب النية من الليل للفرض لما روت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت يعني ينوي الصيام من الليل صيام الفرض فلا صيام له. ما هو الليل؟ قد يتوهم متوهم أن المراد من بعد صلاة العشاء، لا، من الليل، يعني المهم أن تكون النية قبل طلوع الفجر. نعم. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحوه. يعني ما المراد؟ ما هو ليس المراد أن يصوم شيئا من الليل، وإنما أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، لأن الفرض عليه الصيام من طلوع الفجر مثلا إلى غروب الشمس، فإذا نوى من بزوغ الفجر إلى طلوع طلوع الفجر وبزوغه إلى غروب الشمس فقد صام يوما كاملا. لكن إذا لم ينوي إلا عند إقامة الصلاة مثلا، الفجر طلع له عشر دقائق أو أكثر من هذا، ما صح صومه فرضا لأنه نقص، بخلاف النفل فيصح. نعم. وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة. والأول المذهب، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء. النية رواية عن قولان في المذهب، الأولى وهي المذهب على أنه لابد أن ينوي صيام كل يوم، يعني تتجدد النية باستمرار عنده كل يوم ينوي أنه يصوم. القول الآخر قال: إذا نوى عند دخول رمضان أنه يصوم تكفيه هذه النية، لأنه عازم على صيام هذا الشهر ما لم يمنعه مانع. وغالبا لا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، مثلا لمن أراد نوى ثم بدا له أن يترك الصيام ثم بدا له أن يصوم مثلا، وإلا فإن المسلم إذا دخل رمضان النية وجدت واستمرارها واستصحابها موجود لا يفكر أنه يصوم يوم ويترك يوم، فاستصحاب النية موجود. والذين قالوا إنه يلزم كل يوم لأن كل يوم عبادة مستقلة وكل يوم يحتاج إلى نية مستقلة، الآخر قالوا كله رمضان كله واحد، المسلم إذا دخل عليه رمضان عازم على صيامه كله. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، أي وقت من الليل، مثلا شخص يباح له الجمع، صلى المغرب في وقت المغرب وصلى العشاء جمعا في وقت المغرب مثلا، ثم تعشى وقال عشاي هذا عشاء سحور، لا توقظوني إلا بعد أذان الفجر بربع ساعة علشان أدرك صلاة الجماعة فقط، متى نوى الصيام؟ بعد صلاة المغرب والعشاء، صح. آخر ما علم عن دخول رمضان حتى أوقظ للسحور قبل الفجر بثلاث دقائق، قيل له اشرب ماء او تناول الطعام هذا واليوم من رمضان ان شاء الله، فنوى الاول نوى بعد صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب، والاخر نوى قبيل الفجر بثلاث دقائق او دقيقتين او دقيقة واحدة، كلاهما نيته صحيحة وفي محلها. ولا يشترط أن تكون النية مثلا قبل الفجر بربع ساعة أو قبل الفجر بساعة، أو مثلا نقول يلزم أنه إذا صلى العشاء أن ينوي أنه يصوم غدا، لا. لما لم يحددوا؟ قال ما يصلح التحديد، لأن الليل وقت النوم غالبا، فقد ينام المرء من أول الليل ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، وقد ينام من أول الليل ولا يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة. فالنية محلها الليل سواء كان قريبا من الفجر أو بعيدا منه تصح. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به. ومن أكل أو شرب بعد النية، كما تقدم لنا أمس، مثلا تسحر ونوى الصيام قبل الفجر بنصف ساعة وجزم أنه صائم وانتهى ما عنده، بعد نيته هذا يحضر له طعام واشتهاه أو شراب واشتهاه، يقول أحب أن آكل لكني أمسكت أو عقدت النية، نقول لا يا أخي، النية نية الصيام موجودة عندك، لكن أكلك في الليل قبل طلوع الفجر مباح لك باستمرار، لا يفسد نيتك. يقول أنا نويت الإمساك، نقول حتى وإن نويت الإمساك، لأن إمساكك الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساكك قبل طلوع الفجر لا قيمة له، لك أن تأكل وتشرب ولو نويت الإمساك. شخص أكل في أثناء الليل ونام بنية أنه سيصوم وقال مثلا لا توقظوني إلا بعد الأذان بربع ساعة أدرك الصلاة مثلا، فقام قبل الأذان بدقيقة فقال أنا ناوي الصيام من نصف الليل، هل يسوغ لي الآن أن أشرب وأنا أحب أن أشرب؟ نقول يسوغ لك، ما دام لم ترى الفجر ولم يطلع الفجر فلك أن تأكل ولك أن تشرب ولو نويت الصيام. فصل في نية الصوم. ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان، لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، والأولى أصح. ويجب تعيين النية لكل صوم واجب، يعني يعين هذا الواجب ما هو، كما مثلنا سابقا عليه صيام مثلا كفارة قتل نفس خطأ صيام شهرين متتابعين، وعليه كفارة ظهار مثلا، وعليه صيام قضاء من رمضان، لا بد أن يميز هذا من هذا من هذا. لو مثلا عليه صيام شهرين وصيام شهرين وعشرة أيام من رمضان، قال أريد أن أصوم مثلا 130 يوم أسردها جميع عن رمضان وعن الكفارات، نقول لا، لابد أن تعين هذا من هذا. وقال أريد أن أزيدها تطوعا 10 أيام 140 يوما، نقول لا، ما يصلح هذا، لابد أن تعين كل صوم. وكذلك هنا بالنسبة لرمضان قال يعين أنه يصوم، ماذا يصوم؟ يصوم رمضان. الرواية الأخرى قالت تعيين رمضان ما يلزم، لأن المسلم حينما يصوم في هذا الشهر لا يخطر على باله سوى رمضان. نعم. والأولى أصح لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. نعم. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية. يظهر الفرق بين من ألزم بالنية وتمييز الصوم فيها بمثل يوم الشك مثلا من رمضان، قال في أثناء الليل مثلا ما تبين أن غدا من رمضان أو ليس غدا من رمضان، قال مثلا أنا الآن أكلت وأنوي الصيام غدا فلا توقظوني إلا بعد طلوع الفجر بربع ساعة لأجل أدرك صلاة الجماعة، وإن تبين أنه من رمضان فصيامي غدا من رمضان، وإن تبين أنه من لم يدخل رمضان فصيامي نفل، ما وجد عنده العزم على الفريضة. ومثل لو كان 30 من رمضان مثلا هو يوم الخميس، وكان من عادته أن يصوم يوم الخميس مثلا، وقال إن تبين أنه من رمضان فصيامي من رمضان، وإن لم يتبين رمضان فصيامي نفل يوم الخميس، نقول هذا عند من يشترط يلزم بالنية التعيين ما يصح، لأنك ما جزمت غدا أنه من رمضان وإنما متشكك. وعند من لم يلزم بالنية بتعيين النية قال يصح، لأنه نوى، إن صار واجب فهو واجب، وإن لم يكن عليه واجب فهو نفل، وصح هذا ولم يعين ولا يلزم تعيين نية رمضان. ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به، والنية عزم جازم، لازم النية ما يكون فيها متردد، يكون إن كذا كذا كذا كذا ما يصلح، النية لابد ينويها أنه يصوم من رمضان أو يصوم نفل، فما يصلح أن يقول أصوم غدا إن صار رمضان فهو رمضان وإن لم يكن رمضان فهو صيامي يوم الخميس. نعم. وإن وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم. على هذا لا يصح على الروايتين، لو قال مثلا إن كان غدا من رمضان فأنا سأصوم وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، ولا توقظوني إلا بعد أذان الفجر بربع ساعة. فأوقظوه بعد الفجر بربع ساعة مثلا ليدرك صلاة الفجر لكن فاته الصيام، تبين أنه من رمضان مثلا وهو ما نوى، مضى ربع ساعة بعد طلوع الفجر مثلا لم ينوي الصيام، فلا يصح صومه حينئذ من رمضان عند الجميع، عند من يلزم بتعيين النية وعند من لا يلزم، لأنه مضى وقت من النهار قدر ربع ساعة خال من النية. ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض، لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا. ما يلزم أن ينوي أنه يصوم غدا من رمضان فرضا، ما يحتاج إلى نية الفرضية، لأن رمضان معروف عند كل مسلم أنه فرض. نعم. وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان للسبي نفل. قال ابن حامد رحمه الله يلزم أن يعين أنه فرض لنميز بين صيامه وصيام ابنه الصغير الذي دون البلوغ، لأن ابنه الذي دون البلوغ صيامه نفل وهو صيام فرض، فهو يخطر على باله ويجي في قلبه ونيته على أنه فرض، بخلاف صوم ابنه فهو نفل. نعم. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط. ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، إذا نوى أنه سيفطر، مثال ذلك مثلا مسافر في رمضان له الصيام وله الفطر يجوز له أن يفطر، هو ناون الصيام ثم نوى الفطر، نوى الفطر وقام ليبحث عن شيء يأكله، نوى بقلبه أنه اليوم لن يصوم فقام ليبحث عن شيء ليأكله فلم يجد، فبحث عن دراهم ليشتري من الطريق شيئا يأكله فلم يجد، فقال ما معي شيء أفطر به وما وجدت شيئا أشتري به طعاما، إذن أستمر على صيامي، ما أكلت ولا شربت أستمر على صيامي، هل يصح صيامه؟ لا، ما يصح، لأنه نوى الفطر وعزم على الفطر، فنيته من عزمه على الفطر إلى نيته استمرار الصيام هذا الوقت عبارة حكم المفطر، فهو مفطر في وسط صيامه فلا يصح صيامه، وجد مفطر أو لم يجد أبطل صيامه بالنية نية الفطر فحينئذ بطل، فنية الفطر تبطل الصيام. نعم. فصل في نية صوم التطوع. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا لصائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصيام، لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز، كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، بنية من النهار بشرط أن لا يكون تناول مفطرا من طلوع الفجر إلى وقت النية، ثم إذا نوى استمر على عدم تناول المفطر. أما شخص مثلا صلى الفجر ثم أكل أو شرب ثم بدا له ضحى أن يصوم قال إني صائم، يقول لا، لأنك أتيت بمفطر في أثناء النهار فلا يصح صومك. الذي يصح صومه الذي لم يأكل من بعد الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، دخل عليهم نهارا عليه الصلاة والسلام، ضحى كما ورد في بعض الروايات، فقال: هل عندكم من شيء كي يوكل؟ قال تقول: قلنا لا. وربما دار صلى الله عليه وسلم على بيوت نسائه كلها ما وجد شيئا يأكله عليه الصلاة والسلام، كافرا منها شربة ماء. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، ما يجد شيئا يفطر الصائم. وفي بعض الروايات أنه يدور عليهن فكل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، الماء موجود غيره ما فيه في البيت كله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني إذن صائم، ما دام ما في شيء يؤكل فلا يحرم نفسه الأجر بنية الصيام. وهذا كما تقدم بشرط ألا يكون تناول مفطرا. يقول: ولأن في أولا الدليل على هذا الحديث صريح أنه دخل يريد أكلا عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجد أكل، يعني بحثه عن الأكل دليل على أنه غير صائم، ما نوى الصيام، فلما بحث ما وجد قال: إني صائم. فالدليل صريح واضح بأن نية صيام النفل تجوز من النهار. تعليل من الفقهاء رحمهم الله: قالوا: ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، والنوافل يستحب للمسلم تكثيرها كما قال عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنوافل كلما تقرب المسلم بها إلى الله جل وعلا أحبه الله، فيشرع الإكثار منها. فبدلا من كون المرء ليس عنده شيء يأكله ويبقى جائعا بدون أجر، ينوي الصيام ليؤجر. فتجوز نية صوم النفل من النهار تكثيرا للنفل، ولأنه سومح في ترك بعض الأشياء في النوافل ما لا يسامح فيها في الفرائض. الصيام الفرض لا بد أن يكون قبل طلوع الفجر، صيام النفل يصح بعد طلوع الفجر بشرط ألا يتناول المفطر. الصلاة يصح في النافلة أن يصلي بدون استقبال القبلة، هذا إذا كان مسافر، يعني عدم استقبال القبلة مخصص بالسفر، وأما في الحضر القبلة بين يديه ويجعلها خلف ظهره هذا لا يجوز، هذا عبث ولعب، لأنه ما ورد الشرع بهذا، وإنما ورد الذي متجه إلى جهة ما والقبلة خلفه. فيقال له: إن تمكنت من التكبيرة الإحرام تجاه القبلة ثم توجه جهة سيرك فبها، وإن لم تتمكن فلا حرج عليك، كبر تكبيرة الإحرام والقبلة خلف ظهرك واستمر صل على راحلتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي النوافل وهو في سيره على راحلته. فالاستقبال والقيام يتسامح فيها في النفل ما لا يتسامح فيها في الفرض في الصلاة. كذلك النية في الصيام الفرض لا بد أن يكون من أول النهار قبل طلوع الفجر والفريضة، الفريضة لا بد أن تكون من قبل طلوع الفجر، والنافلة يصح ولو ضحى ولو بعد الظهر لا حرج في هذا. نعم. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي، لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصح بالعبادة في معظمها أشبه ما لو نوى مع المغرب، ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه في أول من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح. وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه ذلك، يعني لو نوى الصيام لو بعد العصر وهو لم يأكل شيئا من بعد الفجر فنوى الصيام بعد العصر صح له ذلك. هذا قول. القول الآخر أنه لازم أن يكون قبل الظهر. قالوا: لأنه إذا انتصف النهار وصار الذي مضى بدون نية أكثر النهار ولم يبقى إلا القليل ما اعتبر صوم، لابد أن تكون النية موجودة في أكثر النهار. ثم إذا نوى النية مثلا قبيل الظهر، هل يعتبر أجر صيامه من بعد الظهر أو من قبل الظهر بقليل إلى المغرب، أم يعتبر من طلوع الفجر إلى الغروب؟ قولان. القول الأول الذي نقل عن الإمام أحمد أن صومه يعتبر من وجود النية، لأن الإمساك الأول قبل النية ما في نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ما وجد نية إمساك، فليس له أجر في إمساكه الضحى، وإنما يكون أجره من بعد نيته الصوم. القول الثاني قول أبي الخطاب رحمه الله، يقول: لا، الصيام صيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يتبعض، ما يقال هذا له نص يوم وهذا له ربع يوم، ما دام أنه ممسك من قبل طلوع الفجر، النية نقلت هذا الإمساك من كونه عادة إلى أن أصبح عبادة، فله أجر صيام كامل. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.